الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد اخوتي الكرام ما زلنا مع احاديث المصطفى من صحيح مسلم احاديث او كتاب البيوع والكلام على ما يستنبط ويستفاد من لطائف الاسانيد التي اوردها الامام مسلم في صحيحه قال مسلم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر لباد وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يبيع حاضر لباد والحديث الثاني الذي سنتكلم عنه قال مسلم حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركسان وان يبيع حاضر لباد قال فقلت لابن عباس رضي الله عنه الله ما قوله حاضر لباد قال لا يكن له سمسارا اقول وبالله التوفيق اولا الحديث الاول حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه وعمرو الناقد وزهير بن حرب من شيخ مسلم في هذا الحديث ثلاثة شيوخ مسلم والباقي يعني هؤلاء شيوخ ولا لا شيوخه طيب الأسانيد هنتكلم عنها في أمور معينة أولا صحة الحديث وكيفية البحث عن صحته ثاني الراوي المهمل كيف نعرف الراوي المهمل الثالث الراوي المقرون طيب أولا أقول ما هي شروط الحديث الصحيح تفضل نعم عن مثله احسنت يبقى واحد ينقص لنا بقى شروط من هذا التعريف الذي عرفه الاخ الكريم تفضل واحد اتصال السند ثقه الراوي يكون ثقه ضابط فقط لا ها وشوف الثقه تساوي عدل وضبط يعني دايره الثقه تفرق او تفرق ليش عدل ضبط بس الضبط ما يقال ضبط فقط يقال تمام الضبط لما اقول تمام الضبط احسنت احترز من ايش من انا ممكن ينزل من الصحيح الى الحسن لان الحديث الحسن كما سنبين في بعض الاحاديث هنا ايضا في الاسانيد سنبين ان هو حسن ايش ما اقول تمام الضبط ولكن اقول ضبط فقط او خف ضبط طيب ماشي ثلاثه عدم الشذوذ وعدم العله طيب قال مسلم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمرو الناقد وزهير بن حرب حدثنا سفيان حدثنا او عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد نستكمل ما شرحناه الاسبوع الماضي قلنا اننا سنبحث في شروط صحه الحديث اخذنا النقطه الاولى المهمه جدا وهو اتصال السند كلامنا اليوم عن اتصال السند استكمالا لما شرحناه الاسبوع الماضي قلنا عندما ياتيني السند انظر في ايش بدايه ما انظر انا الان ببحث في ايش في عداله الرواه ولا في اتصال السند انظر في ايش بعد السند اذا اردت أنا أبحث عن اتصاله أو انقطاعه. أنظر في إيش؟ صح، أنظر في إيش؟ صيغة الأداء، صيغة الأداء. ثم إذا جاءتني الصيغة حدثنا أخبرنا أنبأنا حدثنا حدثنا، أصبح السند كله تحتنا. حدثنا أنبأنا أخبرنا، قرأت عليه أنبأني أخبرني حدثني، يبقى كل السند حدثنا أو سمعت أو قرأت عليه أو قال لي، يبقى السند كله إيش؟ سماع التلميذ من الشيخ، وسماع التلميذ من الشيخ يساوي اتصال السند. يبقى سمع مسلم سمع من أبي بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة سمع من سفيان حدثنا حدثنا سفيان، لنفرض حدثنا هنا سمع من الزهري، الزهري حدثنا سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب حدثنا عن الهريرة، يبقى السند كله إيش؟ على الاتصال. مفهومة هذه ولا لا؟ مفهومة؟ طيب ايش اللي يجعلني استشكل عندما اجد ان حدثنا ازيحت وكان وجاء مكانها عن حدثنا موجوده، حدثنا موجوده سفيان عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن، قلنا اذا جاءني في السند عن وانا ابحث في الاتصال لابد ان اقف. لما اقف؟ لانظر في الرواه، ان كانوا الرواه ولا واحد فيهم غمز بالتدريس ولا رمي بالتدريس، يبقى أنا عندي الأصل فيها الانقطاع، لأن الرواة لم يتهموا بالتدريس، يبقى الأصل يبقى الأصل إيه؟ الأصل الاتصال لمنها بشرط، بشرط إيش؟ عدم التدريس الرواة. طيب نعم، نحن نقول بقى لو وجد التدليس، لو وجد التدليس هيبقى ليه ايه؟ شروط، صح؟ لو وجد ان في رواه في اول من الرواه علماء الجرح والتعديل قالوا هذا يدلس سواء كثيرا او قليلا، يبقى حضيف لهذا الشرط، الشرط ده خلاص مش موجود، اضيف شرط ثاني مهم جدا الا وهو ايش الشرط اللي يجعلني اقول ان الرواه المدلسين دول حدثهم على الاتصال؟ لا انا اخطئكم وانتم تخطئوني. ليش الاستيقاظ الاسبوع الماضي كان اشد؟ فهم السؤال نفس الاجابه. احنا قلنا لو في حدثنا اخبارنا انبانا قرات على الاصل في الاسناد انه ايش؟ الاصل في الاسناد انه متصل. طيب يبقى الاصل الاسناد انه متصل، لكن لو جتني عن لازم اقف عشان اشوف الراوي. لو الراوي مش مدلس خلاص يبقى الاسناد على ايش؟ صح كده؟ مش صح؟ كله ايوه تقول لي ناقص صح كده؟ لا مش صح، او هو صح لكنه ناقص، لابد ان يتوفر ايش؟ شرط ثاني وهو امكان اللوكر. احنا قلنا الاول اعرف خطأتكم فأخطأتم، ايش معنى؟ اثبت على على على على رحلك، صح ولا لا؟ يبقى اول شيء في العنعنه لازم الراوي ما يكونش متهم بايش؟ بالتدليس، عشان اقول السنه ده متصل. وتاني شيء يكون ايش؟ امكان الوقع اللي هي المعاصره، لان ده شرط مسلم صحيح. فهمنا؟ يبقى قال مسلم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا سفيان عن، انظر في سفيان اجد ان علماء الجرح والتعديل قالوا يدلس. ما ده الشرط اللي هيجي بعد كده، هو سفيان العين في 9 و5، ده الشرط اللي هيجي بعد كده ان شاء الله عشان انا استخدم بس شرط السبب. سفيان قال العلماء هو سفيان العين، وسنعرف كيف الطريق ان احنا نصل ان سفيان المهمل ده هو سفيان العين او الثوري او ابن وفيع. سفيان يدلس. الزهري عن، العلماء الجرح والتعديل قالوا يدلس. سعيد بن المسيب لا يدلس. عن ابي هريره. انا الان بشف عن ايش؟ طيب التدليس وعن انا تدل على ايه؟ احسنتم، عن الانقطاع. كيف نلغي هذا الانقطاع؟ دلوقتي انا عندي شرطين ممكن يخلي العنعنه تمر على انها اتصال، ان الراوي ما يتهمش بالتدليس، والثاني ان كان اللقاء والمعاصره. طب الشروط دي اختلت، اصبح الراوي مدلس حتى ولو كان فيه إمكان لطف. كيف نقول أن هذا الإسناد إسناد صحيح؟ كيف أقول الانقطاع زائل ويساوي الاتصال؟ أربع شروط ولا هو وصل لكن هو هيلخبط نفسه تاني؟ صح. الآن أنا قلت الأصل في رواية المدلس بالعنعنة دي مهمة جدا يا جماعة. الأصل في رواية المدلس بالعنعنة أنها على الاتصال. أحسنت أيوة كده يا شيخ، أنا عايز نفسي صح على الانقطاع. يبقى الأصل في رواية المدلس هي دي مهمة، رواية المدلس بالعنعنة أنها على الانقطاع إلا إلا إلا بقراءة أربعة ولا خمسة ولا ستة، بقراءة أربعة. القرينة الأولى صرح خلاص نرجع، رحنا من التدريس الثاني وروح. لا لا لا لا يا باشمهندس أحسنت، لا يدلس إلا عن ثقة مثل هذا الرجل سفيان ابن عيينة. القرينة الثانية إن شاء الله باشمهندس يكون مجموعة حالة رواية كثيرة بل حالة جلسة فيها الراوي قليلة جدا من فراغ. أحسن، يعني تدليسه في جانب أحاديثه قليلة جدا نفس لا لا مش قناة نفس نفس شعبة شعبة يقول شاء الله يدلس. طيب ها سفيان الثوري، سفيان الثوري انا وهمت قلت يدلس كثيرا لكن الشرح يبين ان انا اقصد انه يدلس ايش قليلا، لان هو تدليسه في جانب احاديثه الكثيره تغبط قليله جدا. كذلك قال العلماء عن الزهري انه قليل التدليس، لكن طبعا الحفظ حاجه حطه في المرتبه الثالثه. دون المرتبه الثانية دون مرتبة ثانية في مراتب التدريس عند ابن حجر. طيب القرينة، وطبعا الزهري دخل معاه، نيجي الزهري نتكلم عنه. القرينة الثالثة هاشم أحسن مثل شعبة يقول كفيتكم تدليس ثلاث من الحق الطبيعي فكاد الأعمش. أحسنتم. يبقى القرينة الثالثة أن يقول الراوي عن المدلس كفيتكم تدليس. وفي صحيح مسلم بسند متصل شعبة الحديث عن شعبة عن فكادة، ثم أتبع مسلم في المتابعات قال فقال شعبة لقتادة أسمعت هذا من أنس؟ قال نعم سمعت. فدي دلالة وتأكيد على شدة تحري شعبة وعلى أن مسلم يتحرى جيدا أن المدلس في صحيحه يصرح في السماع حتى ولو كان إيش في المتابعات. ماشي. القرينة الرابعة القرينة الأولى لا يدلس إلا عن ثقة. القرينة الثانية أن يكون قرين التدليس في بحر أحاديثه الكثيرة. القرينة الثالثة أن يقول الراوي عن المدلس كفيتكم إيش تدليسه مثل شعبة الليث عن الزبير ولا عن جابر؟ الآن نسأل الليث كفانا تدليس جابر أم كفانا تدليس أبو الزبير لا الليث كفانا تدليس أبو الزبير أم جابر رضي الله عنه؟ لا ده ولا ده، أنا أريد هذا الرب. هل الصحابي يقال فيه مدلس؟ حاشا لله، كل الصحابة عدول رضي الله عنهم وأرضاه، عدلهم الله وعدلهم رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب الرابع كثرة الملازمة مثل ابن جريج عن عطاء لا دمه وأذنك الناس فيه ناس معضلة الاثنين اللي فات هشيم عن حسن هشيم ولازم هشام وأتعبنا أنفسنا على الفاضي هشيم لازم هشام جعنا قلنا معضلة الاثنين إنه هشيم دلت عن الجاهل هشيم أكثر عن حسين ابن عبد الرحمن هشيم أذبت الناس في حسين ابن عبد الرحمن فيبقى حقق هذا الشرط الرابع أيضا الأعمش عمان قرائن دي لابد كل واحد يتقنها عن أبي صالح وأبي وائل يبقى عند الإسناد مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان حدثنا الزهري حدثنا سعيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قلنا حدثنا الأولى لا أبحث فيها حدثنا الثانية لا أبحث فيها عن أقف أنظر إلى الراوي هل هو غمز بالتدريس أم لا سفيان غمز بالتدريس وقال عن حتى أقول إن عن هذه تساوي حدثنا لابد إيش قرينة من القرائن الأربعة هل في قرينة تتوصل في سفيان؟ نعم علماء الجمع والتعديل قالوا سفيان ابن عيينة لا يدلس إلا عن سفيان قرينة واحدة تكفي من العنانات الشارط حتى ما كان حدثنا لا أي قرينة من القرآن الأربعة إذا توفرت قرينة واحدة عام تساوي عندنا حدثنا ويكون الإسناد على الاتصال إذا سفيان ابن عيينة رحمه الله قال عنه العلماء لا يدلس إلا عن ثقة يبقى عن هنا أصبحت إيش حدثنا نعم الآن مثلا نخلص الإسناد الزهري عن سعيد بن المسيب ننظر الزهري قال العلماء يدلس يبقى أصبحت عندنا معذرة إيش عن عشان أقول إن عن التي فيها الزهري عن سعيد بن المسيب تساوي حدثنا لابد من إيش وطبعا لابد من هذه القرينة وفي قرينة خمسة مهمة جدا هي إيش إني أيوة يأتينا متابعة يعني في المتابعات أو الطرق الأخرى صرح فيه بالتحديد ماشي يعني لو جاني مسلم قال حدثنا مسلم أبي شيبة أو حدثنا زهير بن حرب عن حدثنا سفيان سفيان حدثنا الزهري الزهري حدثنا أو قال سمعت سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبقى ده يحمل على إيش على الاتصال لأن صرح في الرواية الأخرى صرح الزهري بإيش بالسماع وصرح سفيان بالسماع مفيش متابعات في مسلم لنفس الحديث لنفس المسجد اللي هي نائب حاضر ذلك ولذلك انا قلت القرينه هنا جاءت في سفيان بن عيينة ان هو رأي ذلك الا ايه عن ثقه عددته قرينه اخرى بعد البحث وجمع الطرق لحدثنا قال يعني دي هنشرحها بعد كده قال الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد واحمد بن منيع عن سفيان بن عيينة حدثنا الزهري بنفس الحديث تابع حاضر لباس يبقى بجمع الطرق صرح في طريق اخر غير طريق مسلم سفيان بايش بالتحديد يبقى ده قرينه منفصله ولا تعضيد تعضيد لان في قرينه ان هو لا يدرس عن ثقه فعن اصبحت حدثنا والطريق الاخر قد صرح سفيان بالتحديث عن الزهري لابد من هذه القرينه لا تكفي انا قلت هو سالك طبق طبيعه اي قرينه من هذه القرائن يا دكتور ما شاء الله انا كده ان شاء الله قادر والله رقم في الاولى لا لا لا اي واحده من هذه اي واحده من هذه القرائن تكفي لاتصال السمع الزهري انا بحثت فيما لدي المصادر خطا انا بعيد المصادر عندي كتب متابعه كثيرا او الاجزاء الحديثيه تقولين ممكن الزهري يكون ايش صرح ايضا بالسماع لكن في الكتب السته لم يصرح الزهري بالتحديث عن سعيد بن المسيب بقيت عن على العنعنة يبقى نبحث طالما فيش طريق متابع او في طريق اخر اثبت لنا تحديث او تطريح الزهري بحدثنا نبحث في ايش يبقى ارتب لكم البحث ان تبحث في ايش في الطرق الاخرى هل صرح الراوي الذي اتهم بالتدريس بالسماع ام لا ما وجدت في الطرق الاخرى تصريح تبحث عن ايش عن القرائن اي قرينه من الاربعه تجعل عن حدثنا طيب هل قيل في الظهري لا يحدث إلا عن ثقة؟ لا. لا إذا هذه القرينة لا تنفعنا. طيب هل قيل إن الظهري أحاديثه كثيرة وتدليسه قليل؟ أيوة. طيب هو الظهري الصحيح هنا يعني المسألة معضلة عن الحافظ ابن حجر قال في الظهري قليل التدليس بالتصريح قال هو قليل التدليس وطبعا الظهري جبل حفظ إمام حجة أحد الأعلام ولذلك العلماء يعني يحتملون تفرد الظهري يعني لو الظهري تفرد برواية واحدة بحديث هو اللي تفرد دي العلماء يحملون الحديث ولا يوهمونه لشدة حفظه وأن جبل حفظ البخاري أيضا بيّن أن الظهري أو غيره على ما أنا ممكن أكون واهم لكن التصديق أن الحافظ في الفتح قال أن الظهري قليل التدليس وأثبت كل التدليس ومع ذلك في كتابه مراتب التدليس وضع في المرتبة الثالثة والوضع ده ينظر فيه يعني الوضع مع بعض العلماء قال ليس بدقيق لأن معنى أن قليل التدليس لابد يكون في المرتبة الثانية فلما يضع في المرتبة الثالثة والمرتبة الثالثة حكمها أن العنعنة لا تسوى حدثنا بحال الأحوال حتى لو كان هو كثير التحديد المرتبة الثالثة يبقى على الانقطاع ف لا القرينة اللي هي ايش في غمار الحديث الكثير لكن الصحيح الراجح ان الرجل الزهري العلماء حتى في السيرة الصحيحة لشيخ الألباني تتبعت كل السلسلة والسلسلة الاخرى في الارواء يعني لم يعرج على عنعنة الزهري بحال الأحوال ما احد عرج على عنعنة الزهري بحال من الاحوال لان الزهري ايش لا فيه بحد علمي عشان لا تحتمل الامر معمم فالعنعنة الزهري تقمل على السماع لانه جبل حفظ وان رجل كثير الحديث قليل التدليس ماشي يبقى هنا ايضا عن اصبح الكتاوي حدثنا وطبعا لا سيما ان هو موجود فين في سنة عبد الاول مين ايوه لا سيما ان هو موجود في الصحيحين اللي بعد العلماء قال تمام في الصحيحين مرارا على طول طيب يبقى عن الاولى اصبحت حدثنا الحمد لله عن الثانيه اصبحت حدثنا يبقى لنا معضله اكبر منها وهي عن الثالث سعيد المسير يعنى عن ابي هريره كيف تعرفنا ده؟ لا؟ ايه؟ ايوه يبقى سعيد المسير غير مدلس يبقى عن انس تحمل احسن هو ده الضبط يبقى ما اطلقهاش اقول كرامة علم سيد مش معنى مش مدلس يبقى انا تحمل على السماع مع ابي هريره لا لابد انه يكون فيه ايش؟ معاصر صح بس ده مش معاصرة فقط بس علم سيد يعني كثير الحديث عن ابي هريره او قليل الحديث المهم ان هو حدث عن ابي هريره رضي الله عنه بعض الروايات قال اخبرنا ابو هريره طيب يبقى هذا السند يسمى سند رجاله ثقات ثقات ضعيف بالعنعنة المهم ان تكون رجاله ثقات والعنعنة اضعف هذا الاثنين ونسال الله جل وعلا ان يصحح ضعيف بالعنعنة ولا ضعيف بالعنعنة طيب ما هو اما ان تنامه او تستيقظه انا قلت رجاله ثقات لكن يضعف بالعنعنة صح العنعنة ايه؟ امال ايه؟ يبقى قلت ماشي صح يبقى العنعنة كما قال الأخ الكريم أصبحت حدثنا يبقى هقول هذا السند إيه؟ متصل صح؟ كثير صحيح يبقى السند ده سند متصل يبقى كأني أقول قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان عن أصبحت إيش؟ حدثنا يعني محمول عن الاتصال مضبوط حدثنا الزهري يا دكتور طب الحمد لله الحمد لله والزهري عن سعيد المسيب ايضا عن بأتساوي حدثنا للقضايا سعيد المسيب عن ابي هريره في الوقت قال اخبرنا لكن عن هنا تساوي حدثنا يبقى السند منقطع متصل يبقى السند متصل الحمد لله يبقى هذه التي يعني من اهم الاعمال التي ممكن يقوم بها دارس الاسناد هي هذه في معضلات كبيره جدا مساله التدليس اللي بيتقنها يتقن كيف يصحح الاسناد هذه المهمه اتقناها كيف قال انا فضل كيف اعرف ان الراوي حديثه كثيره من قليله من بنات افكاري امال ايه طيب من كلام الشيخ الالباني

ما انت شاهد سفيان ابن مالك ابن الثوري ابن عيينة ابن الثوري سفيان ابن وكيع سفيان ابن عيينة ما اعرف. قال عن الزهري الزهري هذا الزهري من اي زهري طيب هنا عندي سفيان لم ينسب لأبيه فيسمى راوي مجمل مجمل يراد التفصيل راوي مهمل يعني ايه مهمل يعني لم ينسب لأبيه. العلماء قالوا الراوي المهمل هو الراوي الذي يتفق باسمه مع اسم راوي آخر ولم يميز بينهم الراوي عنه لم يميز بينهم. أبو بكر بن أبي شيبة نقول مثلا يحدث عن سفيان الثوري وعن سفيان بن عيينة فقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان وسكت كده أستنى في إشكال إن هو إيه ممكن يكون حدث عن من عن سفيان الثوري أو عن سفيان ابن عيينة وأنا ما أعرف من فيهما فإيش اللي يجعلني أبحث وأجتهد إن أنا آتي بسفيان هذا هو الثوري أم ابن عيينة إيش اللي يجعلني أبحث وأجتهد إن أنا أنسبه ليش نحضر ليش عشان تصحيح السند ما له تصحيح السند يعني هو عشان اعرف ابوي بقى يصحح السند ماشي دي واحدة عشان تصنيفه ايه بقى ماشي احسنت هذا صحيح هو ان انا انسب هذا الراوي المهمل لابيه حتى يتبين لي حال الراوي لان ممكن يكون ابو بكر بن ابي شيبه يحدث عن سفيان ثقة وسفيان ايش ضعيف صح يبقى سفيان الثقة هيخلي الحديث ايش صحيح اما سفيان الضعيف ها يخلي السند ضعيف يبقى اذا من فوائد ان نعرف سفيان المهمل ده ينسب لابيه لمعرفة حال الراوي ان كان ثقة او ان كان ايش ضعيف. طيب الثاني ايضا لمعرفة حاله ان كان مدلس او غير مدلس. طب ايش اللي يفيدنا هنا لو اعرف ان هو مدلس او غير مدلس احسنت لو غير مدلس يبقى الانعنة مش هتسبب لي ايش اشكال لكن لو مدلس يبقى الانعنة هتدعني ابحث في القرائن اللي تخلي الانعنة تسوي التحديد دي النتيجة الثانية. إذا فوائد معرفة الراوي المهمل أولا معرفة حال الراوي من حيث أنه ثقة أو حيث أنه ضعيف لأن ده هيتحكم لي في السنة أو مدلس أو غير مدلس. طيب دي فوائد معرفة الراوي المهمل والراوي المهمل هو أحتاج للتعريف أنت هتضربني بعد كده صح أحسن لا لا أحسن صحيح فأنا لم ينسب لأبيه أحسن ها ايوه يشترك اسمه مع اسم راوي ثاني وايضا المهمل ممكن يشترك اسمه مع اسم ابيه ويختلف في ايش في الجد او يختلف في اللقب او يختلف في الكنية مفهوم كل ده مستلزم تلازم اولا اعرف الراوي المهمل عشان اعرفه لو كان مدلس يبقى هشوف القرائن مش مدلس يبقى مش هيسبب لي اشكال العنان لا لازم ده لازم ما انا قلت تحت السنة هتعرف ان الراوي المهمل ده سفيان هو ابن عيينة ده ثقة ده خير اول شيء ثقة مش ضعيف يبقى ما تسبب ليش اشكال في الاسناد. طيب مدلس وفي عنعنة يبقى هيسبب لي اشكال يبقى ابحث عن ايش عن القرائن عشان اضيع هذا الاشكال مفهوم. يبقى دي الفوائد اللي انا بعرف اللي بستفيد منها بمعرفة المهمل اذا كانت هذه الفوائد وان صحة السند تتوقف على معرفة الراوي المهمل فكيف اعرف الراوي المهمل؟ يبقى يتطلب مني كل اسناد في راوي مش منسب لابيه او هو ما يتميز عن غيره اعرف الطريقة التي ابحث بها عن هذا المهمل واتي بها كيفية معرفة الراوي المهمل له خمس طرق. عايز الاخوة تحفظ الطرق دي كده في طريقة واحدة هي اقوى طرق. اول طريقة المعاصرة منها ومن الكذب كده انا هاد عصايا بقى المعاصرة منها ومن الامر في المهمل غير المهمل الان اول شيء ها تتبع الطرق ليش؟ لان ممكن في هذا الطريق أبو بكر بن أبي شيبة لم يسمي سفيان، فجاءني بطريق آخر سماه أبو بكر بن أبي شيبة فقال سفيان بن عيينة. ماشي؟ طيب ممكن يكون مسلم حدث بيه مش عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدث بيه عن مين؟ عن عمرو الناقد. فجيب طريق ثاني في المتابعات عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة. فرق، ممكن ما يكونش عن الثلاث، ممكن ما يكونش عند مسلم كما حدث مثلا في الترمذي. يعني انا عرفت ان اسمها النعينة ده النعينة منين؟ من طريقتين. الطريقة الاولى تتبع الطرق، ففي الترمذي قال حدثنا قتيبة ابن سعيد واحمد بن منيع قال حدثنا سفيان ثم قال ابن عيينة حدثنا الزهري به. يبقى احنا كده كاننا ضربنا عصفورين بايش بحاجه، عرفنا ان المهمل سفيان اصبح سفيان ابن ايش ابن عيينة، وايضا فرق بالتحديث عن ايش عن الزهري. في الحالتين الحمد لله بقى اشكال، الاشكال الشاذ كله. يبقى سفيان اصبح سفيان ابن عيينة من الطريق الثاني، وايضا بالتحديث تصريح بايش بالتحديث. يبقى الطريقه الاولى طريقه ايش تتبع الطرق، لما تعتب كل الطرق هيتباين لك بقى العلل كلها تتفك بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب تتبعنا الطرق ماشي طبعا ايش ممكن فيه ماشي، ما دي جهه تبقى المعاصره ما جيناش من الاول. يعني ما تقول السنه دوت ما عاصرش سفيان الثوري ما عاصرش الظهر مثلا، وكان عينه هو العصر الظهر، هتدخل في شيء ثاني هو ما عرفش الشيوخ اللي كانوا. طيب دي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه معرفة الشيوخ الكرامين، بمعنى تاخذ كتاب الجرح والتعديل واقرأ من شيخ سفيان هنا من الزهري. لا يأتي مثلا التعديل شمال المزي يقول الزهري روى عن سين صاد عين، انا ماليش دعوه اللي روى عنه، هاخد ايه اللي تحت اللي روى عنه، يعني اللي روى عن الزهري. فيقول بعد كده يقول وصلكم كثير وروى عن الزهري او روى عنه، هاتي بقى كل تلاميذ الزهري. فأرى أن الزهري بعد تتبع تلاميذه أجد يقول وسفيان ابن أبي حسان مثلا أو سفيان ابن عيينة، ولم يذكر سفيان الثوري. يبقى جزما مين تلميذ الزهري هنا؟ ماشي، سيب سفيانين، قال سفيان ابن عيينة فقط ولم يذكر سفيان الثوري، يبقى جزما مين تلميذ الزهري؟ ها؟ ليش سفيان ابن عيينة؟ لأن في ترجمة الزهري وجدت من تلاميذه سفيان ابن عيينة لا سفيان الثوري. مفهوم هذا ولا لا؟ ماشي؟ طيب الطريقة الثالثة طبعا اللي هي قال عليها الأخ بتاعت المعاصرة اللي هي معرفة الوفاة، تاريخ الوفاة. هشوف تاريخ الوفاة. تاريخ وفاة الزهري مثلا 125، وتاريخ وفاة سفيان الثوري 198. أكثر منه قد إيه؟ 74 سنة. هل ممكن يكون سمع له؟ تاريخ الوفاة هنا 98 هنا 125. أحسن، هو سمع منه، سمع منه، بس هو بيقول سمع منه عنده 18 سنة. ما 18 سنة، معلش هو احنا هنكمل بقى في أمر التحمل. يعني المهم إنه أصلا يقرب منهم إن هم سمعوا من بعض، والأوكد من كده إن سفيان قال أخبرنا وحدثنا وانتهى الموضوع، يعني سمع منه حتى مع فارق هذا السن، لأن سفيان مات كبيرا من الظهر نفس إيش؟ الأمر. ماشي؟ عرفنا الطريقة الثالثة؟ يعني لو ما عرفناش كده بتتبع الطرق هنشوفها في الشيوخ والتلاميذ، ما عرفناش يبقى نشوفها عن طريق إيش؟ الوفاة. أنا مقدمة يعني بتاعت الوفاة؟ ايه نقول احسن. ولذلك ايش انا لما جيت بتكلم عن الطرق بجيب الاقوى فالادنى فالادنى. فهنا حضرتك في هذه الحاله لو وجدنا ما وجدنا في الطريقه الاولانيه ولا الثانيه، هل وجب على من قام بتتبع الحديث ان يذكر ان هذه الطريقه قد يكون هذا وقد لا يكون؟ نعم، هو يقول هذه احتماليه، وممكن يكون بالقراءه المحتفظه الظن فيها غالب، ونحن نتعبد غير على بالظن الغالب. ماشي؟ استنى وهذا اللي اخذ. فالاثنين هنا معرفة الوفاة هتعرف ان حتى سفيان الثوري قريب جدا في السن من مين؟ من ابن عيينة، قريب جدا في السن، ومع ذلك ابن عيينة لم يكن شيخا لايش؟ للثوري. يعني الزهري لم يكن شيخا للثوري، والثوري ما كان تلميذا للزهري. لم يذكر على جرح التعليم انه من طبق التلاميذ. ماشي. الرابعة أو تلاقي الرابعة ممكن تلاقي الرابعة تقدم عن عبد وفاة هو القواعد التي قاعدها العلماء. قال يقول مثل العالم لم يروي عن الزهري في صحيح مسلم إلا سفيان بن عيينة. لما قال لي أخذ زي ما قالوا كده محمد بن حجر في الفتح يقول إذا قال البخاري حدثنا محمد ابن كذا ابن يوسف فهو الفريادي الفريادي. فدي قاعدة إذا وجدت محمد بن يوسف ما تروحش لأي حد ثاني ما تروحش للبيشنبي على سبيل المثال. ده الكلام التقطيع لا لابد إنك تقول محمد بن يوسف هو هنا هو الفريادي لأن بالصبر والتقسيم علم إن البخاري إذا قال محمد بن يوسف فهو الفريادي. كذلك قال الإمام أحمد بن حنبل مثلا في المسند إذا قال حدثنا سفيان فهو سفيان الثوري. لما؟ لأنهم قالوا إذا حدث عن سفيان بن وكيع نسبه إلى أبيه وإذا حدث عن سفيان الثوري مرة ينسبه مرة لا ينسبه. لكن القاعدة إنه لو قال حدثني سفيان فنسبه إلى أبيه يبقى فأهمله يبقى سفيان الثوري لأنه دائما لو ابن وكيع يقول سفيان بن وكيع. مفهوم ولا لا؟ كيف؟ مسند أحمد مسند أحمد مفهوم؟ يبقى أعرف أيضا التلميذ أو الراوي المهمل عن طريق القاعدة إن هم يقولون مثلا على سبيل المثال لكن القاعدة ما قالوها إن مسلم إذا حدث عن أهل بكر بن أبي شيبة وسفيان مهمل فهو ابن عيينة مثلا. هذه إيش؟ القاعدة. مفهوم؟ أما القاعدة الصحيحة حافظ بن حجر يقول البخاري لو قال محمد بن يوسف فهو الفريادي مش البشندي. مفهوم؟ يبقى هذه معرفة الراوي المهمل. يبقى الراوي المهمل هو الراوي الذي لم يتمايز مع راوي آخر اشترك مع راوي آخر في اسمه أو اسم أبيه واختلف في الجد أو الأب. فلمعرفة هذا الراوي المهمل فوائد. من هذه الفوائد أولا معرفة حال الراوي إن كان ثقة أو ضعيف لأنه لو ضعيف هيضيع الإسناد ولو ثقة هيصحح الإسناد. الثاني معرفة تدليسه إن كان هو مدلس أو لا لأن الحديث لو فيه عن الإسناد لو فيه عن عنه لو مدلس يبقى لابد أن نبحث عن القرائن مش مدلس يبقى على الاتصال. خلاص كيفية معرفة الراوي المهمل إن أنا أول شيء أتبع الطرق وهذه هي أسهل الأمور وأقواها. وطبعا صحيح مسلم بيشوف المستخرجات في مسلم العوانة صحيح البخاري المستخرج الإسماعيلي كتب كلها لما تبحث عن الطرق وتتبع كل الطرق تتفكك لك العلم هتعرف بعض الرواة الذي لم ينشر لأنه ممكن يقول طب ليه مع الوقت النبي شيبة لم يقل سفيان بن عيينة نقول هو حدث لم ينشط وتذكر سفيان بن عيينة فلم يذكر سفيان بن عيينة فناشط غيره هو قتيبة بن سعيد فقال سفيان بن عيينة عن الزهري. مفهوم؟ ممكن ينشط ما قلت بعد كده ممكن تبقى في المتابعة قال مسلم حدثنا أبو بكر بن شيبة سفيان عن سفيان بن عيينة ماشي؟ فبتتبع الطرق يأتيك الراوي المهمل أو معرفة كثيرة تتبع الطرق لضعف المصادر عندي أقرأ في ترجمة الشيخ والتلميذ أشوف الزهري هل من تلاميذ من ذكر سفيان بن عيينة وسفيان الثوري إذا قالوا لا من تلاميذ سفيان بن عيينة فقط يبقى الراوي هنا هو إيش؟ ابن عيينة. طب لو قالوا سفيان الثوري فقط ما مين تلميذه؟ ابن عيينة. ها السؤال لو الشيخ لو صاحب الجامعة تعبير قال لم يحدث عن الزهري إلا سفيان بن الثوري يبقى مين تلميذه؟ لحظة يا شيخ ده سؤال موجه للرجل يعني الشيخ قال العلماء قالوا أيوة عن الزهري إلا الثوري إلا الثوري يبقى مين تلميذه بس سفيان معانا أو سفيان الثوري؟ ليش؟ طبعا اللي معايا أحسن الحمد لله لا أحسن لا مستيقظ نعم أحسن. طيب لو الطريقة الثانية ما نفعت نأتي للطريقة الثالثة ومعرفة الوفاة وطبعا كما قال سؤال مع الشيخ يحيى وده كلام صحيح إن هي مش دقيقة قوي لأن حتى سفيان الثوري أقرب في الطبقة للزهري من إيش؟ من ابن عيينة ومع ذلك الثوري لم يحدث عن الزهري. كيف؟ طبقات يعني ده طبقات الرواة كما قسمها مثلا الحافظ بن حجر في طبقات الصحابة طبقات التابعين طبقات تابعي التابعين الطبقة اللي بعدها التقسيمات بقى بعض العلماء بيقسم الطبقة مثلا البدريين المهاجرين الأنصار خلاص المقدرمين دي الطبقات كل رجل له فن في تقسيم الطبقة انما الطبقة اللي هي ممكن طبقة تعلى طبقة وطبقة تعلى التابعين والصحابة والتابعين وتابع التابعين وغيره ماشي يعني مثلا سفيان بن عيينة من الطبقة السامة مثلا والثوري من الطبقة السادسة رحمه الله خلاص ثلاث طبقات يبقى الثوري انزل بكم طبقة الحمد لله. يكون أقرب للصحابة وأقرب للرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص إن لم ينفع هذا كله عندنا قاعدة تقاعد لنا الكلام نتتبعها. هذه القاعدة بمثابة الأصل إن لا يتغير، لأن بالصبر والتقسيم علماء الحديث والجرح والتعليم سبقوا صبروا وقسموا حديث الراوي، فقالوا هذا الراوي لا يحدث إلا عن مثلا ثقة، قالوا هذا الراوي على سفيان على الزهري مثلا لا يحدث عنه إلا سفيان بن عيينة بالصبر وبالتقسيم. ماشي اتفهمت؟ خلاص ننتقل على الاثنين الثاني ولا نقف؟ ها طب خلاص ايه ولا ها كيف دول ما حتى العنعنات دي كلها رايحه، لان كلهم ما فيش ولا واحد ولا واحد فيهم مهتم بالتنميه. مثلا احسنت، لكن ممكن يقال ان هو مش ملازم لابيه، بس احسنت ده النحو صحيح، نظر صحيح، لان تقول دائما او في العاده وفي العرف ان الابن لازم يلازم ابوه، صح يلازم ابيه، لكن بقى فيه ورد اهل الجرح والتعديل قالوا ان فيه اب ورد شرد عن ابيه ما بيقعدش مع ابوه ما يفقش من الاحتمال سقط بالاستدلال. ايوه ماشي، ممكن ما تكونش انت اصلا قابلته زي عبد الله بن عتبة بن مسعود، هم قالوا لم يروا عن ابيه بالاتصال مثلا على سبيل المثال، انا ما بتكلمش على الاصول الان بعد ما اجيبها اصلا، فاهمني؟ فاحنا عندنا اصل لا نتغير عنها، القرائن القويه هي اللي تخليني اذهب من الاصل الى المؤول، من الظاهر الى المؤول. بالضبط. كل من حدث الرجل مثلا حديث واحد يقال له انا لو مثلا الزهر لم يحدث الا بحديث واحد عن سعيد بن سيف يقول سعيد بن سيف هو شيخ الايش للزهر. ماشي، اي سؤال؟ اي سؤال في هذا؟ فهم ولا ما فهم؟ والله انت قتلتنا خلاص. اتفضل. لا لا لا نقول لا لا نقول ده وقتنا كما يقال بقى، يعني كان لسه اشتغلنا على امور فرضيه كده، فاقول نجعلها ايه؟ خلفها عند الكوكب. فاتينا بالاصل وبعد كده نجيب بالاصل، لان هو ساعات جاهل في النقل ساعات، صح كده؟ فاحنا ساعتين عايزين ان هو نحسبه بان هو ياتينا بالنقل بالضبط وبعد كده نتكلم عنه. لا يضرب، يجيب النقل اصلا بالضبط هو نعلق عليه. اي سؤال فيما؟ ها؟ خلاص؟ طيب الباشمهندس اعتقد صور تعريفات مهمه في امر المصطلح، ودي تعريفات لازم كل واحد جالس في هذا التطبيق العملي يكون عنده هذه ايش؟ التعريفات عارفها، يعني معنى الراوي المهمل يعني ايه مهمل؟ المبهم يعني ايه مبهم؟ طب الاسناد ده يعني ايه متصل؟ خلاص؟ الحديث الصحيح اللي هو احاد واحد. طب قبل ما امشي صحيح اسال الاخوه، الحديث دوت ايش؟ ايش تصنيفه؟ من اقسام الحديث؟ اولا تصنيفه من اقسام الحديث اولا متواتر قطع الثبوت، ها احاد ولا متواتر؟ احاد. طيب جنسه بقى؟ ده جنسه. نوعه؟ غريب. ها هو الحديث ها عزيز ولا مشهور؟ عزيز. طب ليش؟ صح. ها لا لا كل عزيز عزيز ولا مشهور؟ عزيز. انت بقى شكل ايش العلاقه بين عزيز ومشهور؟ لا كده كل هو اهم حاجه يبقى العلاقه بينهم ايش؟ انت ضربني عليها. صح، يبقى هو مخصوص يعني كل عزيز مشهور ولا عكس، بمعنى ان انا بنظر لاقل الطبقات، صح ولا لا؟ فلو عندي طبقه فيها اثنين هقول عنه ايش؟ عزيز، مع ان من كل الطبقات ممكن يكونوا خمسه سته تسعه، وطبقه واحده اثنين فهقول عزيز مشهور، صح ولا لا؟ لكن لو كله ثلاثات مش ممكن اقول ان هو ايش؟ عزيز، هقول هو الى المستفيد اقرب، صح ولا لا؟ يبقى كده معناها كل عزيز مشهور ولا عكس. نهاك اللهم ربنا وحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك.